وأن صد عن سبيل الله يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا قد مضت سنة الأولين، أن يعودوا على حالهم على كفرهم وصدهم عن سبيل الله ومن قاتلة المسلمين، فقد مضت سنة الأولين سنة الله في خلقه أنه يبيد أهل الباطل أو ينتقم من الظالمين أو يخذل الذين يصدون عن سبيله. وهذا لما قلنا في آخر الكلام، أولا إنذار للكفار وهم عندهم تاريخ عن قوم عاد وقوم وعن ثمود وعن فرعون، كل هذه الأمم التي عتت وتجبرت وطغت كيف كان حالهم. وذكرنا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. وإذا قال القرآن للنبي ألم ترى كيف فعل ربك، يعني الأمر إذن مشهور ومعلوم، لأن النبي لم يحضر هذا ولا الصحابة اللي كانوا معاه ولا اللي أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام حضروا هذا، إنما التاريخ موثق ومعلوم لدى الجزيرة العربية جميعا ما كان يحدث. وقلنا أن ثمود كانت في طريقهم إلى الشام، وإن عاد كانت في طريق تجارة اليمن، يعني الجزيرة العربية لما تذهب إلى اليمن يمرون ببلاد ثمود ببلاد عاد اللي هم الأحقاف، طريقهم إلى اليمن. وهم لما يروح الشام يمرون بديار ثمود التي دمرت بقدرة الله سبحانه وتعالى وبتقديره، وهي سنة الله في خلقه أنه ينتقم من الظالمين في كل جيل وفي كل مكان. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فتنة، فتنة هنا اعرفها ايه؟ حتى لا تكون ايه؟ فتنة، حتى لا تكون فتنة، يعني هي معربة فتنة. نعم، منقدرش نقول اسم تكون، لأن هنا كان مش الناسخة، نقولها اسم وما جاء ما اسم لهاش اسم وخبر. حتى لا تكون فتنة، إلا حتى لا توجد فتنة، يعني فتنة هنا فاعل، هنا فتنة فاعل. حتى لا تكون فتنة، أي لا تقوم فتنة أو لا توجد، حتى لا توجد فتنة. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، هنا حتى بيقول حتى للإيه؟ حتى للغاية، يعني قتلهم لحد ما يحصل إيه؟ تستقر الأمور ويقوى الدين وتقوم للدين هيبته وسلطته ودولته، ولا يوجد ما يؤثر بقيام فتنة. بمعنى إذا كان السلطان للدين الإسلام، يعني إذا قويت شوكة المسلمين وارتفعت راية التوحيد وأصبح للإسلام سلطان دولة يعني وهيبة وحكومة وشأن، بحيث لا يتعرض المسلمون لفتنة في دينهم، يعني ما حدش يقدر يفتن واحد في دينه بتعذيب ولا ضرب ولا أذى، ولا واحد يتعرض لهم بالصد عن سبيل الله بمقاتلتهم أو إيذائهم كمجموع كمجتمع يعني. وفي نفس الوقت لا تقوم قائمة ولا يبقى في الجزيرة إلا دين واحد وهو دين الإسلام. لا تكون فتنة، المسلمون لا يفتنون في دينهم، نفس الوقت اللي عاوز يدخل الإسلام محدش يقدر يمنعه، لأن ضمن الفتن اللي كانت تحدث في مكة أنهم يعذبون المسلمين ويمنعون من يريد أن يدخل في دين الله، هو ده الصد عن سبيل الله، هو الصد عن سبيل الله. فكأن الآية تقول مقاتلة الكفار واجبة حتى يستقر حال الإسلام وتقوى شوكته وتكون له هيبته ويكون له سلطانه على الجزيرة، بحيث ما حدش يعني يفكر في نفسك كده انه يمنع الناس من دخول الاسلام او يفكر انه يعني يفتن انسان في دينه فيرجعه الى الكفر حتى لا تكون فتنه. واكد وتاكيد هذا ويكون الدين كله لله. الدين كله لله يعني تدين العباد لرب العباد. وهنا يدين بمعنى يعبدون ربا واحدا. يعني الناس يتوجهون الى الله بالعباده. بالعباده زي ما دائما نقول الدين لله مش بس يعني صلاه وصوم وزكاه. ما تصلي وتصوم وتزكي تبقى كده تعمل الدين. لا الدين لله على الحال التي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو المستشار وهو الموجه وهو المعلم وهو القائد في الجيوش هو القائد وفي الحكم هو القائد في القضاء هو القائد يحكم بين الناس ويسوس شؤون الأمة يقودها ويسوسها ويحكمها ويدير شؤونها وهو القائد صلى الله عليه وسلم. الدين لله في العلاقات الاجتماعية في المعاملات الشخصية في المعاملة الأسرة في العلاقات الدولية داخلية وخارجية كل هذا هو ده الدين. الدين لما يقول مثلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود تشمل العقود الشخصية واحد هيأجر من واحد أرض واحد هيسلم من واحد أرض يزرعها صدق عليها واحد هيأجر بيت ده عقد واحد هيتزوج ده عقد ويعني دولة هتعامل مع دولة بعقد معين ده عقد يوفى يوفى به. أوفوا بالعقود شاملة من العقود الشخصية اللي بينك وبين شخص اللي بين بلد وبلد بين أسرة وأسرة كل هذه أوفوا بالعقود. إذا قال أوفوا بالعقود المخاطبة للمجتمع المسلم وللدولة ككل لما يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ده خطاب للكل الجميع خطاب للأمة لمجموعها. ولذلك لما تجد العتاب ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. محدش يتأبى على حكم الله وعلى شرع الله وعلى القرآن وعلى السنة على تحكيم شريعة الله إلا إذا كان يا كافر يا منافق. إن مؤمن فلا ربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولما قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ويقولون آمنا بالله ورسول وبالرسول وأطعنا ها ثم تولى فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لم يكن لهم مصلحة في حكم الشرع يجي لك يحكمك وما يكونش له مصلحة يقول لك ما ينفعش. دي صفات المنافقين. فلما تجد واحد يتأبى على تحكيم الشريعة يعرف أن في قلبه مرض والعياذ بالله. يا في قلبه مرض يا في عقله غرض. يا مغرب يا مريض. يا قلبه مريض مش قابل الحكم مش مستريح لموضوع الإسلام ده. مش مستريح أن الإسلام يحكم. ليه؟ لأن قلبه مريض. ومن يأكل ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. مادام قلبه مريض تقول له حكم ربنا يقول لك ده يعني ما كلها ما احنا كلنا مسلمين ومؤمنين بس انتوا المسلمين يعني ولا ايه؟ كلام يقولونه بألسنتهم والعياذ بالله. يقولون يعني ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. طب لما أنتم آمنتم بالله وما أنزل بما أنزل على رسول الله وما أنزل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى كتاب الله يعني ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم. مش عاجبهم الحكم. طب ليه مش عاجبك الحكم؟ المفترض يحكم في جميع شؤون العباد والبلاد. هنا يبقى الدين كله لله. الدين بمعنى مقومات الدين كله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما آخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم نزلت سورة المائدة. وسورة المائدة من آخر ما نزل. يبقى كمل الدين بكمال الأحكام الدين كمل بكمال الأحكام التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. فإذا طبقت كل الأحكام يبقى عملنا بالدين. إذا تركنا 5% من الأحكام يبقى تركنا 5% من الدين. يبقى ما بقاش دين، ما بقاش الدين كله لله. أصبح الناس عندهم 95%، 75%، 45%، 25%، ما فيش. مثلا يعني الناس فهمت، إذا كان هم دراسة عايزين يتحايلوا حتى على البقية الباقية من تحكيم شرع الله. لما إذا كان تحكيم شرع الله ماشي في الزواج مش بتناقش فيه ولا في الطلاق. المسلمون جميعا يحتفون لله في زواجهم وطلاقهم وفي الميراث. هم عايزين يحتالوا على هذه القضية ويقول لك تساوي المرأة بالرجل، يقول لك اعمل في الدستور مساواة الرجل بالمرأة بالرجل. لما ربنا يفتح على ناس من أهل الإيمان وأهل التوحيد الذين تبنوا فكرة الإسلام ويقولوا فيما لا يخالف شريعة الإسلام، يقول لك إيه لازمتها الكلمة دي؟ عاوز تضيفها ليه؟ ليه عاوز تضيف فيما لا يخالف شريعة الإسلام؟ يقول لي يا عم عشان خاطر اللي عندنا في الإسلام المرأة لها حقوق ولها واجبات، وهما والنساء شقائق الرجال، في مساواة بين الرجل والمرأة في كثير من الأمور، لكن في أمور ما يصحش تساوي فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، ما فيهاش نقاش دي. ما فيهاش نقاش وهي حكيمة. ومع هذا أحيانا تجد المرأة تأخذ أكثر من الرجل في الميراث، أحيانا المرأة تأخذ أكثر من الرجل في الميراث. لما مثلا تجد بنت تأخذ النص والأب يأخذ السدس وهو راجل، بالبنت خدت النص لأنها وحيدة، فالبنتين خدوا التلتين والأب موجود يأخذ السدس مثلا، يبقى أخذ السدس والبنت أخذت أكثر. إذا أحيانا المرأة تأخذ أكثر من الرجل في الميراث. إذا حكمة الله عالية، لا ينبغي أن يفكر أحد في معارضتها ولا مناقشتها. يعني الناس الحريصون قالوا نقول فيما لو خالف شريعة الإسلام، يقول لك لا ما نقولش. طب أنت ليه قلت تساوي الرجل المرأة؟ ما معروف النساء شقائق الرجال بعضكم من بعض، القرآن قالها على النساء والرجال، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات ذكروا مع الرجال يعني في كل صفة من الصفات. وبعدين في الأجر اللي يعمل حسنة يأخذ 10 امرأة ولا رجل، امرأة عابدة قانتة تأخذ أجر وتدخل الجنة، واحد فاجر يخش جهنم. إذن في الأجر والمعاملة ربنا لا يفرق بين المرأة والرجل في هذا الأمر. لما تجد أصوات تريد أن تخرج عن حكم الله بخمسة في المية 10%، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت كل ما سوى الله، الطاغوت كل ما يضع سوى الله، مخالفة لله سبحانه وتعالى، في مخالفة شريعته. يعني لما تسمع واحد يعني واحد بينادي بشيء يخالف الإسلام وتطيع، فهذه طاعة لغير الله، طاعة للطاغوت. وهؤلاء حين ينادون بما تقتنع به عقولهم ولا توافق مع الشريعة، هؤلاء يتبعون أهواءهم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولما كان الذين يعلمون النهاردة كثيرون، كانوا كثيرين بالعشرات والمئات وصوتهم عالية ويملكون أو ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أموالهم كثيرة، إذن أتباعهم يكثرون أيضا. بس إن شاء الله كلمة الحق على ألسنة الخلق وفي قلوبهم بفضل الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فإن انتهوا أيضا عن كفرهم وعن صدهم وعن مقاتلتكم فإن الله بما يعملون، يعني تابوا ودخلوا في الإسلام، فإن الله بما يعملون بصير، فيجازيهم على إسلامهم وعلى عملهم الطيب. نرح كان كافر ودخل تاب إلى الله في الإسلام، كان فاجرا وتاب إلى الله، كان منافقا وأعلن توبته وطهر قلبه من النفاق والشرك والشك والعياذ بالله. هذا يجازى، إن الله بما يعملون بصير، يجازيهم على ذلك. رصد عليهم ما كانوا يفعلون قبل توبتهم ويرصد ما يكون بعد التوبة، فلا يظلم أحد عند الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم ولا ذرة، وأن تكون حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب، وإن تولوا وإن تولوا يعني أعرضوا عن هذا الدين ولا يريدون أن يدخلوا فيه، فاعلموا أن الله مولاكم يرعاكم ويتولى أمركم وينصركم. فاعلموا أن الله مولاكم فثقوا في ولايته. نعم المولى تأتي أحسن من كده؟ يحسن من كده ما فيش. ونعم النصير، نعم من يتولى الأمر ونعم النصير، فثقوا في ولايته وارتقبوا وانتظروا وانتظروا نصرته سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب، ذكرنا الأحاديث الواردة التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، والتوبة تهدم ما قبلها وتجب ما قبلها. كل هذه الأشياء قلنا 4 أشياء: الإسلام والهجرة والحج والتوبة، تمحو ما كان من إيه؟ من ذنوب وسيئات. لكن بقيت أحاديث في موضوع حتى لا تكون فتنة، ابن كثير زي ما قلنا رحمه الله ورحمة الناس مفسر طويل الباع في السنة، حافظ للسنة وشارح لها، ومفسر ومؤرخ، ذكر أحاديث الصحيح حديث البخاري في أن الصحابة لما كانت فتنة ابن الزبير، فتنة ابن الزبير اللي عاوز أفهم إن شاء الله أن أقنعها، ابن الزبير كان في مكة. مين؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير، عندك حد ثالث من الزبير غير؟ فيها عروة بن الزبير. عروة بن الزبير ده راوي محدث من رواة الأحاديث، عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه أجمعين. عبد الله بن الزبير بعد موت معاوية كان معاوية يعني عهد إلى يزيد بن معاوية، فعبد الله بن الزبير أبى أن يبايع يزيدا، قال ما ينفعش حاجة، فاعترض عليه وأعلن أن هو ما ترد، فجاء الأنصار فبايعوا عبد الله بن الزبير عشان يحكم، هو مش موافقين على يزيد، فبايعوه. فبسط يعني اتخذ مكة عاصمة ودانت له، يعني تبعه أهل مكة وأهل الحجاز عموما والبصرة والكوفة والشام واليمن، تبعوا عبد الله بن الزبير، لم تبقى إلا دمشق تبع يزيد، وحصلت خلافات اللي وصلت إلى درجة الحروب. تقول يعني الجماعة في الشام اللي مع يزيد يقاتلون عاوزين يقاتلوا، إلى أن أجاني آل الحكم إلى عبد الملك بن مروان، هو اللي يعني لنا خلاصة سيرة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرضاه، وده من الحاجات اللي إيه اللي حرم منها أجيال الأمة. يعني حاجة عندي فكرة عن عبد الله بن الزبير، وأنا يعني نسخت نسخة ملخصة من تاريخه، ده مين ده اللي جاهزنا الله؟ هل هن؟ شربت عشي شرب؟ فخلاص قلت هن؟ بعد لي تتوارى والسؤول كل سنة يبادوا تتوارى توشوشوا إليهم ويوسوسون إليك، على إيه؟ على اللي قاعدين؟ اللي هجيب الخلاصة بتاعة عبد الله بن الزبير مقرر على 3 إعدادي في قطر، مقرر شخصية من شخصيات إسلامية، شخصية 2 و3 و4 شخصيات إسلامية لها تاريخ عشان ترسخ في قلوب الناس مواصفات الرجولة، مواصفات الرجولة الجيل الذي متعلق عندنا. احنا ممنوع يديك أن مارادونا يديك على المعرفش مين، أن بتاع الأرجوز بتاع الموسيقى بتاع الكورة يدرس لك بتاع الكورة في المدارس، إلا عجب ده مش عارف كانوا بيقولوا ده يعني، ويتكلمون على الكرة في المدارس ويعتبر تاريخ وبطولة وكلام. عبد الله بن الزبير معروف أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، أول مولود ولد للمهاجرين في المدينة، سنة أول ما هاجروا، أول سنة في الهجرة ولد عبد الله بن الزبير. كان لما المهاجرون دخلوا راح وصلوا المدينة يعني كانت أحوالهم الصحية وأحوالهم المادية وأحوالهم النفسية يعني محتاجة تثبيت، وما كانش لهم أولاد. فاليهود في المدينة قالوا يعني أصحاب محمد اللي بيخلفون هينقرضوا هتزول دولتهم. فلما ولد عبد الله بن الزبير فارح المسلمون فرحا شديدا، كان أول مولود بالمهاجرين، فرحوا به فرحا شديدا وجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ولادته في قباء في أول منزل نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت به أمه في طريق هجرتها إلى المدينة، فكان أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. أذن أبو بكر في أذنه، أبو بكر رضي الله عنه، وحمله للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ترضعه أمه، فقبله أي النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه، فكان ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دخل جوف عبد الله بن الزبير، وكان فرح المسلمين بولادته عظيما، حيث أن اليهود كانوا حين دخول رسول الله قالوا حين دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة التهبت قلوبهم بالحقد وكبتوا، فأشاعوا أنهم سحروا المسلمين وأنه لن يولد لهم بعد اليوم، فكانت ولادة ابن الزبير تكذيبا لهم ودحضا لافتراءته. عمل الشاعر نحن نخليهم نخلفوش وإيه نخلص على ذريتنا. كان معروفا أنه يعني في حياته نشأ شجاعا ولا يهاب الموت، عاش مجاهدا في سبيل الله مدافعا عن الحق الذي آمن به، وكان أحد المدافعين عن عثمان، شهد اليرموك مع أبيه الزبير واشترك في فتح أفريقيا وبلاد المغرب والقسطنطينية، فأثبت في كل ذلك بطولات فارقة وشجاعات نادرة. وذكروا له مواقف في شجاعته، لكن احنا مش عايزين تفاصيل، نقول بعض ما يختصر في هذا الأمر. قال عنه عمرو بن دينار: ما رأيت مصليا أحسن صلاة من ابن الزبير، وكان ثابت البناني يقول: كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنه خشبة منصوبة لا تتحرك في ثباته وخشوعه. وكان أحد الذين أمرهم عثمان بنسخ المصاحف، شوف بقى المناقب. وكان عمر بن عبد العزيز يوما يقول لابن أبي مليكة: صف لنا عبد الله بن الزبير، قال: والله ما رأيت نفسا ركبت بين جنبين مثل نفسه، ولقد كان يدخل في الصلاة فيخرج من كل شيء إليها، وكان يركع أو يسجد فتقف العصافير فوق ظهره، وكاهله لا تحسبه من طول ركوعه وسجوده إلا جدارا. رضي الله عنه وأرضاه. سئل عنه ابن عباس قال: كان قارئا لكتاب الله متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قانتا له، صائما في الهواجر من مخافة الله، ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. حواري رسول الله هو مين؟ الزبير بن العوام، لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. وأمه أسماء بنت الصديق، خالته عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجهل حقه إلا أجهل حقه إلا من أعماه الله، بكلام عبد الله بن عباس يعني بيسألوه عنه عشان طبعا الأمور اللي حصلت فيستفسر عن شخصه، فيقول: قارئا لكتاب الله، كان قارئا لكتاب الله متبعا لسنة رسول الله، قانتا لله، صائما في الهواجر حر شديد من مخافة الله، ابن حواري رسول الله. أمه أسماء بنت الصديق، خالته عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجهل حقه، لا يجهل حقه إلا من أعماه الله. لما آلت الخلافة ليزيد بن معاوية، رفض ابن الزبير رضي الله عنه أن يبايع له، واعتصم بمكة المكرمة. ولما مات يزيد بايع كثير من الأنصار عبد الله بن الزبير بالخلافة، واتخذ مكة المكرمة عاصمة له، وبسط سلطانه وحكمه على الحجاز واليمن والكوفة والبصرة والشام. وفي عهد عبد الملك بن مروان جهز جيشا بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي لمحاربة الزبير، ودي اللي سماها فتنة الزبير اللي هتكلم فيها الحديث البخاري حتى لا تكون فتنة. طيب جهز عبد الملك جيشا بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي لحرب ابن الزبير والقضاء عليه، وحاصر الحجاج مكة حوالي 6 أشهر، منع عنهم الماء والطعام حتى يجبرهم على ترك عبد الله بن الزبير، ترك يعني إيه؟ ترك متابعته، وضرب الكعبة بالمنجنير يعني عشان يضرب الناس اللي عنده المحتمين بالكعبة، يعني المفترض أن يدخل إلى الكعبة لا يحاربه أحد ولا يقتله أحد، الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنير، واستسلم كثير من أتباع ابن الزبير تحت وطأة الحر والجوع. كان ذلك وابن الزبير صامد كالطود الراسخ لا يلين ولا يتزعزع. ولما أحس بتدهور الموقف ذهب إلى أمه أسماء الأم العظيمة بنت أبي بكر رضي الله عنهما يعرض عليها الأمور ويستشيرها، فقالت يا بني، يقول لها إيه رأيك، أستمر على ما فيه ولا أستسلم للحجاج ونسيب يستولى على مكة ولا إيه يعني؟ فقالت يا بني أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو إلى حق فاصبر عليه حتى تموت في سبيله، ولا تبكن رقبتك من غلمان بني أمية، وإن كنت تعلم أنك أردت الدنيا كنت عايز سلطان وحكم وتبقى يعني حاكم ومملكة فلبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك، قلت أنت ضايع وهتضيع مين؟ هتضيع الناس معك. قال عبد الله، ما الحوار الجميل، لحظات رهيبة، يعني أم بتشوف ولدها بيتعذب ومحبوس ومحاصر ويقتل ويقتل وجيش جاي من الشام بآلاف الناس، ومع هذا تدعوه إلى الثبات والصمود إن كان على الحق. تدري أم دي امرأة، هذه النساء، هذه النساء، هذه النساء، مش المرأة تقول لك ودي الإسلام هيودينا فين والمسلمين عايزين مننا إيه والإسلاميين عايزين إيه من الدنيا، وهيقول لي الاستخمار مش هيقول لي الاستخمار، هيقول لي مش عارف إيه، أمشي أمشي أمشي إيه وألبس إيه وأمشي إزاي في الشارع، بتحكم فيه ولا مش هيتحكم، هيقول لي هتغني ولا بتغنيش، يقول لها هي خايفة من الإسلام، بتسأل هذه الأسئلة مزعزعة وخايفة من الإسلام خوفا أن يمنعها من الرقص من الغناء من القلاعة من العري من التمثيل من البشر، لكن هذه أم كيف ولدها يعني يكاد يتقطع وتشوف مواقف أشد، إن كنت على حق فاثبت عليك، إن كنت تريد الدنيا أهلكت نفسك وأهلكت من معك. قال عبد الله والله يا أماه ما أردت الدنيا ولا ركبت لها، يعني مش مقاتلة من أجلها، وما جرت في حكم الله أبدا ولا ظلمت ولا غدرت. فقالت أمه إني لأرجو أن يكون عزائي فيك حسنا، لأرجو أن يكون عزائي فيك حسنا، إن سبقتني إلى الله أو سبقتك إليه، سواء مت الأول أو أنت مت الأول، أرجو أن يكون عزائي فيك حسنا، أنا أبونا صبرها وعودها إيه خيرا، اللهم ارحم طول قيامه في الليل، تدعو له اللهم ارحم طول قيامه في الليل وظمأه في الهواجر وبره بأبيه وبي، شوف الأم وشوف الولد، وبره بأبيه وبي، اللهم إني أسلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت أي أنت فيه، فأسبني في عبد الله ثواب الصابرين الشاكرين. وعانقت ولدها وودعته الوداع الأخير، وقتل عبد الله قتالا مريرا في معركة غير متكافئة، جيوش كثيرة جاء من الشام وهو ليس معه إلا قلة وجوع وحرمان ومحاصرين، ورفض في إباء وشم من أن يستسلم حتى سقط، وجاء الحجاج ليشفي نفسه من عبد الله فصلبه، طلب عشان يقتل. وبعدين الحجاج سبحان الله عليه من الله ما يستحق، يعني بجزيه ما يستحق، ما اكتفاش بهذا، ذهب إلى أمه، ذهب إلى أمه الصابرة العظيمة، وقفت أمام ولدها المصلوب في شجاعة الأبطال، وعمرها يومئذ جاوز 70، أن عبد الله قتل 73 يعني أكبر منه سنوات، جاوزت 80، لا تطرف لها عين ولا تختلج لها عضلة، لا يعني لم تضعف ببكاء ولم تضعف بتوتر ولا اضطراب. قالت أما آن لهذا الفارس أن يترجل، هينزل إمتى؟ هينزلوها إمتى من هذا المكان مسلوب على العمود مستبكي وتصرخ وتنوح؟ تقول هذا فارس يعني هذا البطل متى ينزل على الأرض يمشي على رجليه أو ينزل على رجليه؟ تقدم منها الحجاج ليقول لها يا أماه يا أماه، حجاج بيقول لها يا أماه لقد أوصاني أمير المؤمنين بك خيرا فهل لك من حاجة؟ أمير المؤمنين عبد الملك يعني ما وصيني، قال يعني أخذ بالي منك، يعني يقاتل عبد الله ولدها ويقول لها أنا وصاني عليك يعني. قالت لست لك بأم، إنما أنا أم هذا المطلوب، وما بي إليكم حاجة، وأبت إلا أن تعطي الحجاج درسا بليغا قائلة ولكني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ثقيف، ما هو اسمه إيه الحجاج الثقفي من ثقيف هو، قالت يخرج، قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ثقيف كذاب أي يدعي النبوة ومبير فاجر يخرج عن إيه عن حدود الإسلام، فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا أراه إلا أنت، يعني تقول أنت فاجر وخرجت عن دائرة الإسلام والإيمان وعن دائرة هذه النبوة. وتقدم منها عبد الله بن عمر رضي الله عنه معزيا يدعوها إلى الصبر، فقالت وما يمنعني من الصبر؟ شوف بتستحضر صور الجهاد السابقة في التاريخ السابق لأنها أم على علم، وما يمنعني من الصبر وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا بعد قتله ظلما إلى بغي من بغي بني إسرائيل. يحيى بن زكريا قتل ظلما فله اليهود، ثم أهدوه إلى بغي امرأة زانية تتحدث وتقول عاوزه يقتل، جاء من النهاردة في الفجرة يتحدون المسلمين والإسلام. سبحان الله العظيم، في كل زمان الإسلام يعني إيه يحارب ويعاند ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فما لي لا أصبر وقد أهديت رأس زكريا يحيى بن زكريا أو أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. هذه الأم العظيمة الصابرة، وهذا ابنها الذي آثر أن يموت في سبيل الحق الذي آمن به. في هذه المعركة عبد الله بن عمر لم يشترك في القتال، بعض الصحابة امتنع عن القتال لأن طبعا لما يشوف عبد الله بن الزبير يقاتل ظلما مفترض يقف معاه، لكن امتنع بعض الصحابة من المقاتلة لأن عندهم أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون فتن وتحصل حرب بين المسلمين والمسلمين، والنبي حذرهم وقال لهم اللي يقدر ما يشتركش في الحرب دي أحسن، لأن الرجال يعني القاعد خير من القائم فيها والقائم خير من الساعي والساعي فيها، والعياذ بالله معرض لفتنة، يعني إذا حدثت فتنة وقتال بين المسلمين والمسلمين اللي هيشارك فيها مفتون، واللي هيوقف مفتون بس أقل فتنة، واللي يشوف كده بس بعينيه، واللي يجتنبها يكون أفضل. فاجتنع عبد الله بن عمر القتال فسألوه في هذا الحديث الذي جاء في البخاري عشان يقول حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة. الصحابة اللي بيسألوا عبد الله بن عمر فهمنا بفهم، وعبد الله بن عمر فهمها بطريقة أخرى. قال البخاري عن ابن عمر أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس صنعوا كذا وكذا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج لتقاتل مع عبد الله؟ يعني قال يمنعني أن الله حرم دم أخي أي المسلم، لأنه يوقف مع عبد الله بن الزبير هيقاتل المسلمين برضه، ما اللي جاء من الشام مسلمين ومصيبة وبلوى. يمنعني أن الله حرم دم أخي، فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، لقتلنا الكفار حتى أخمد الله الكفر وهلك الكفار وضعفت شوكتهم ولم تكن فتنة. القتال اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر ومع عمر، هذا القتال كان في سبيل الله ومقاتلة للكفار. أبو بكر قاتل الذين ارتدوا عن الإسلام، إنما عشان نقاتل المسلمين. عبد الله بن عمر فقهه يقول: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، أن تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. أنتم عايزين نقاتل عشان نفتن المسلمين بعضهم ببعض. القرآن يقول قاتلهم حتى لا تكون فتنة. أنتم تأمرون أن نقاتل حتى تكون فتنة. ولما يطلع يجيلك المسلمين بيقتلوا بعض ويعملوا بعض ويفتنوا بعض، يفتن بها أجيال، يفتن بها أجيال، وربما يعني يفتن المسلمون عن دينهم والعياذ بالله. في رواية أخرى في وجه آخر: رجل أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله؟ ما الجهاد مطلوب وأولى من الحج في أحيان، وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: درسه إيمان بالله ورسوله، والصلاة الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال سبحانه: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه قليل، يضرب، يعذب، يغلي، يربط أيديه ورجليه جروف الحر عشان خاطر يعني يشرك بالله ويكفر بالله. كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. كثر الإسلام، أصبح الإسلام له شوكة، له قوة، له سلطان، وله رجال. قال: فما قولك في علي وعثمان؟ شوف يعني عاوز إيه يقول لهم: ما علي قاتل وعثمان قاتل. شوف يعني الأسئلة، أسئلة حرجة. فما رأيك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم. ربنا قال: ولقد عفى الله عنه. أنتم مش عايزين كده، يعني ربنا عفى، أنتم عايزين، مش عجبتم من كلام ربنا يعني عليه. وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه، مش عايزين تسمحوه وتذكروه بالخير والفضل وصحبته لرسول الله، وأنه زن ورعين، تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وأما علي فابن عم رسول الله وختم، يعني ايه؟ صهره، يعني اخذ بنته. واشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون، هذا بيته حيث ترون، يعني ايه؟ بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن جبير ايضا: قال لابن عمر: كيف ترى في قتال الفتنة؟ قال: وهل تدري ما الفتنة؟ كيف ترى في قتال الفتنة؟ قال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس بقتالكم على الملك، على الملك، على الحكم، على الإيه، على الولاية، وإن حاكم وهكذا. إذن يبدو أن سيدنا عبد الله بن عمر لما امتنع عن القتال، كل اللي قبله يلقى فرصة يسأله ويجيبهم بهذه الإجابات. فذكر ابن كثير هذه الأحاديث ليستدل أن الفتنة من حديث عبد الله بن عمر تنتهي حتى لا تكون فتنة، أن تكون الهيبة للمسلمين والسلطان للمسلمين والحكم للمسلمين. وهكذا كان العهد في أيام النبي، في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيام أبي بكر وعمر وعثمان. ونسأل الله أن يعيد القوة والسلطة والهيمنة للإسلام والمسلمين. يقول ابن كثير أيضا يشهد لذلك حديث صحيحين عن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله إلا بحق الإسلام يعني يستجيبوا الإسلام في دفع زكاة أو دفع جزية وحسابهم على الله. وأيضا في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع عليه رأسه النبي رفع عليه إيه؟ رأسه بموسى بيقول فقال أو الراوي يقول وما رفع عليه رأسه إلا أنه كان قائما النبي كان قاعد والرجل إيه تكلم فرفع عليه رأسه يعني أجابه ثم رفع عليه رأسه عشان إيه يصوب له الكلمات عشان تدخل إلى إيه إلى قلبه وعقله. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز في سبيل الله عز وجل. وذكر حديث أسامة أيضا رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما علا رجلا بالسيف قد قال لا إله إلا الله حديث البخاري أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة مكان من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم قال بعد هزيمتهم ولحقت برجل ماشيين وراهم فإيه لقي رجلا لحق برجل يجري أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم قال فلما غشيناه لما قربوا عليه كده وأحاطوا به قال لا إله إلا الله قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال شوف إحساس النبي صلى الله عليه وسلم عايز أقول لك تتصور إحساس النبي إنه هو بيدعو الناس عشان يقول إيه هو النبي حارب عشان الناس يقولوا لا إله إلا الله فلما يأتي خبر إن أسامة قتل رجل بعد قال لا إله إلا الله قالها بلسانه وكان يتمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من أي واحد يقول لا إله إلا الله طب ما يقولها بس نسمع إذا كان واحد كافر ويقبض أسير ويبطف في عمود الجامع والبيت ليلة واثنين وهو على شركه وكفره وما حدش ما رضيش يقتل ما حدش يرضي يقتله فقد لم يقتل أسير ولم يقتل وتقام الجماعة ويصلي النبي ويقرأ القرآن والنبي يقول له ازيك يا أسامة بن أسال ما تقول ما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول له إن كنت تريد ما أعطيناه وإن قتلت ذا دم هتقتلني وراء الله يأخذ بتاري إن كنت تريد مالا أعطيناه يسيبه يمشي النبي عليه الصلاة والسلام ويروح ويسلف الساعات ويجي العصر المغرب والعشاء والصبح والظهر ويسأل أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول له لا أنا قلتها لك امبارح قلتها لك إن قتلت ذا دم ما تقتلني وراي أنا أستخد بتاري وإن كنت تريد مالا أعطيناك مال إيه يا أسامة يا أساتة مو أساتة من أساتة طيب فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام ثالث يوم يقول لك بقول لي أنا عزيز وإن عفوت عن شاكر أو أن عفوت عن شاكر يعني هتجد ما يشكرك كل مرة يقول كده وإن عفوت تعفو عن شاكر هيبقى لك الجميل علينا آخر مرة قال خلاص عفونا عنك وتاب وهو مشرك يبقى لم يقتله يعني عنه ولما خرج ومغاب لحظات ولا ساعات ورجع تاني اغتسل وقال أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله طب ما قلتهاش من الأول ليه قال لك خفت يقول يعني أسلم جبنا ولما شهد سمع قرآن وشاف السماحة والمعاملة الطيبة قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فتخيل بعد هذا كله ويأتي واحد يقول له أنا قتلت واحد قال لا إله إلا الله، تخيل يعني فوز للنبي عليه الصلاة والسلام. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، يعني قالها تقية. ده بس بيقول لك عشان إيه؟ عشان ينجو بنفسه، عشان ما يقتلش، عشان ما حدش يقتل يعني. قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، كررها، فما زال يكررها. قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته قال بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. شوف يعني لوصل الحال من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على المعاملة ويعني شدة لهجته مع أسامة. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ تأنيب، ما هو مش قادر يعمل أسامة حاجة، ما أسامة يحب ابن الحب، ويعني يعلم أنه يعني خطأ منه، خطأ منه، ويعني ضعف في اجتهاده، اجتهاد ضعيف، فيعني مش ما لم يعنف أكثر من ذلك، حتى تمنى أسامة أن لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما انفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله أعلم وأعلم وأزكى.